وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. اللهم ارزقنا توحيدك وإخلاص العبادة لك وحدك دون ما شريك. اللهم طهرنا من الشرك والكفر والبدعة وجانبنا أهلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن تنزلنا إياها بغير حساب ولا عذاب، وتحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا ولجميع المسلمين والمسلمات. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا وإياكم في مذاكرة فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام إلى باب ما جاء في التنجيم، ووقفنا على مسألة جليلة في حكم تعلم منازل القمر. فقد نقل الشيخ المجدد في باب ما جاء في التنجيم عن الإمام البخاري في صحيحه أنه قال: قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. قال الشيخ رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر. قتادة هو ابن دعامة السدوسي، وإذا جاء عن أحد من التابعين أو من بعدهم في الصدر الأول في القرون المفضلة كراهية الشيء، فالمراد بالمكروه عندهم غالبا هو التحريم. كره قتادة تعلم منازل القمر، أي جعله حراما. ومن هذا الباب أيضا في ذكر هذا المنهج عند التابعين وتابعيهم في أن المعنى من المكروه هو المحرم، ولم يصرح بالتحريم لأنه لم يأتي به الدليل من القرآن والسنة صريحا بالتحريم. من هذا الباب قول الإمام مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة أنهم كانوا، يعني التابعين وأبناءهم، ممن أدركهم في المدينة، إذ معلوم أن من أصول الإمام مالك اعتبار عمل أهل المدينة. يقول الإمام مالك: كانوا يكرهون أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجئت من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يكرهون أن يحرمون، لأنه أمر محدث عندهم لم تقم به سنة ولم يحكم به دليل. ولهذا لم يأتي عن الصحابة أحد كان يعتاد أن يأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام، سواء للزيارة أو لغيرها، إلا ما جاء عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر رضي الله عنهما قدم فسلم على رسول الله، ثم أخذ ذات اليمين فسلم على أبي بكر، ثم أخذ ذات اليمين فسلم على أبيه ثم انصرف. فمعنى الكراهية عند السلف التحريم غالبا، وقد تأتي بمعنى المكروه كراهة شديدة، حتى جاء بعد عصر السلف الصالح في القرون المفضلة من تأثر من تأثروا بهذا العلم، علم أصول الفقه بالمدارس المختلفة، حملوا الكراهة على النوعين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. ومما يدل على أن معنى كراهية قتادة لتعلم منازل القمر أنه التحريم قول الشيخ بعدها: ولم يرخص ابن عيينة فيه، وهو سفيان ابن عيينة شيخ الإمام أحمد وشيخ الأئمة، فإنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، ذكر ذلك حرب عنهما، وحرب هنا هو ابن أخي الإمام أحمد وهو من أصحابه، وقد روى عن الإمام أحمد المسائل الكثيرة. أما من رخص في تعلم منازل القمر وحركاتها وسيرها، وهي المنازل 28، رخص في تعلمها الإمام أحمد وإسحاق، وهو إسحاق ابن راهويه، وهما من أئمة الحديث، وإسحاق من أصحاب أحمد ومن أقرانه أيضا. فما هو الصحيح بين هذين المذهبين؟ هل هو قول قتادة وسفيان بالمنع من ذلك، أو بما ذهب إليه أحمد وإسحاق وغيرهما؟ الصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر، لأن الشرك فيها منتفي، سواء الشرك الأكبر في الربوبية أو في الألوهية أو في السبب وهو الشرك الأصغر، وأن فيها المنافع فهي داخلة في عموم قول الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولكن يعتذر لقتادة ولسفيان بن عيينة رحمة الله عليهم أنهم كرهوا ذلك، لأنه مدعاة إلى التنجيم المحرم في علم التأثير لا علم التسير، باعتقاد أن النجوم ومنازلها وحركاتها مؤثرة بنفسها فهو الشرك الأكبر، أو أنها سبب لحصول الضرر أو الخير وهذا شرك أصغر، باعتقاد سبب لم يجعله الشارع صلى الله عليه وسلم سببا. ولكن ينبغي التنبيه أيها الإخوة أن من تعلم منازل القمر ثم أضاف إليها نزول المطر، لا ينزل المطر إلا إذا دخل السهيل، أو لا ينزل المطر إلا بالوسم، فينسب نزول المطر إليها، فهذا هو الممنوع، وهو نوع من أنواع الشرك كما سبق. أما تعلمها ليعرف منازل الفصول الأربعة، الصيف والشتاء والربيع والخريف، فهذا من العلامات التي جعلها الله جل وعلا للناس يستفيدونها، وهي داخلة في عموم قوله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه أورد على هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وهذا وعيد، ومن لا يدخل الجنة فإن مآله إلى النار، دل على أن هذه الثلاثة وهذه الذنوب الثلاثة من كبائر الذنوب: مدمن الخمر، وهو من أدمن على شرب الخمر فإنه متوعد بأنه لا يدخل الجنة، وقاطع الرحم التي أمر الله بوصلها، فهذا قاطع الرحم لا يدخل الجنة، وأعظم الرحم الوالدان، والثالث مصدق بالسحر، فإن صدق بالسحر فهذا لا يدخل الجنة، وهذا الشاهد من الحديث لهذا الباب، باب ما جاء في التنجيم، نرجئ الكلام عليه وعلى مسائل هذا الباب إلى لقاء آخر، فإلى ذلكم الحين، وكل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله لنا ولكم القبول والرضا في الدارين، إنه جواد كريم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية